نحاول أول شيء نكتشف وجود هالنقطة عندهم، والأمر الثاني إذا يسر الله نقدم نصيحة لهم لعل الله ييسرها. توكل على الله يا رب. السلام عليكم. أهلا يا زول، أزال الله همك، كيف حالك؟ عساك بخير، كيف أموركم؟ طيبين. احنا نبغى نشتري البقالة اليوم، كم تبيعها جزاك الله؟ حلالنا؟ يلا ضف عفشك تفضل برا وسلمنا البقالة. الله يجزيك. احنا قاعدين نتكلم عن الغلاء والغش التجاري، يعني بعض الناس، أنا والشباب جزاهم الله خير شرفوني اليوم بالمشاركة دي، يعني بعض الناس أحيانا السلعة اللي تباع عند غيره أحيانا بخمسة ريال هو يبيعها بسبعة ريال ولا كذا. إيه بس أبيك ترفع صوتك عشان نقدر نسمعك والكاميرا تلقطك. إيش السبب إن أحيانا أجدها هنا بخمسة وعند غيرك بسبعة مع أنها هي نفس السلعة؟ يعني مثلا اشتريتي مثلا أخذ عصير هو ما عده، فأنت تقول يلا عشرة وهو سبعة، مش أنت يعني غيرك. أيوة أيوة. في بعض الاستغلالية، في ما بقول لك ما في. ويتعمد انه احيانا يغش. طيب نسالك عن بعض، عطنا متعب كذا القطلي اي بضاعه خلنا نسال عنها، لان احيانا بعض البضائع يعني يتعمد انه يزيد في السعر، احيانا تكون مده انتهاء. هل في فعلا احيانا مده الانتهاء باقي عليه اسبوع اسبوعين ولا يخبرون المشتري؟ طيب انا بس عن نفسي ما دي هذا متى مده انتهائه مثلا؟ تعرف تقرا عربي؟ لا، ثقافتك فرنسيه. هذا اللي فوق يا اخي. اذا انت يا زول ما انت داير، ما انت عارف تشوف مده الانتهاء كيف الزبون بها هنا الظاهر 34، يعني 1434 باقي عليه سنتين. اي لكن السؤال، هل انت ابو بكر ولا غيرك من البياعين يمر كذا على السلع كل فترة مدام فاضي ويشوف متى انتهاءها ويدقق اللي باقي عليه؟ من واجبين ونحقين أمور عليها كلها وشيء على التعليق. طيب مرحبا يا عم، كيف حالك؟ كيف الحال؟ عساك طيب. اللي يهم الأسعار، الأسعار من موحدة بأي أي مكان. واحد نلقاه يبيع بخمسة، واحد يبيع بسبعة. سلام مرحبتين. يلا حبيبي. واحد يبيع بعشرين. إيه شباب. هذا الرأي نبغاه، نبغى الأسعار المعقولة شايف. نبغى الرخص حنا. شايف. أنت تلاحظ يا عم؟ أنا لاحظ يا شيخ الله يطول عمرك. أنا لاحظ كل إنسان يبيع على كيفه، ما في شيء موحد، إحنا نبغى شيء موحد، ما نزعل. أيه. عادي الأخذ صحيح الكلام الحبيب ولا مو صحيح؟ حقيقة. إحنا نبي حماية لنا. ما يخالف. لكن أنت مسوهم شيء وفرضوا علينا وفرضوا على البقالة يا أخي. أبو من يا عم؟ أبو زايد عنزي. أبو زايد. أيه. ونعم والله. أيه. هل أنت لاحظت إنك فعلاً تشتري من بقالة بسعر والثانية بسعر، ترسل ولدك يشتري يجيب لك بسعر؟ نعم. هل هذا في تلاعب؟ نعم. نعم هذا اللي حاصل. طيب. هذا اللي حاصل. طيب أبو زايد قد غشوكم عطوكم شيء منتهية مدته ولبن ولا حليب ولا شيء باقي على مدة أسبوعين ثلاثة؟ والله الحصل دائم شيء منتهي وشيء ولا تحضر. شفتوا كيف العم أبو زايد محروق دمه من الأسعار ولسه باقي؟ راح نشوف بأماكن ثانية الأسعار واختلافها من مكان إلى مكان. خليكم معنا. السلام عليكم. كيف محمد؟ طيب كيف حالك محمد؟ إن شاء الله طيب. الله يحفظك. حنا بصراحة الاسم الكريم عفوا عطى الله. عطى الله ونعم. أبو زياد. الله يقر عينك بذريتك يا رب. ما شاء الله مسوين تخفيضات أنتم. وشو تخفضون عليه أبو زياد؟ لأن تنتهي مدته. لا لسه باقي 2013. ما شاء الله ما شاء الله. كم من هذا كم تبيعون؟ ثمانية. طيب حنا لقيناه قبل شوي بتسعة في محل ثاني. إيه وليش هذاك يبيع بتسعة؟ أنتوا كم يطلع لكم هذا تشترونه؟ هذا تكلفته علينا 7 ريال و75. هل في ناس يجون من أصحاب البقالات الصغيرة يشتري منك الأشياء اللي ممكن تنتهي مدتها اللي باقي أسبوع يروح يسوقها؟ لا، في حنا عندنا الآن لو سمحت يا أبو محمد الواقع، حنا يوميا كل سبت نطلع اللي نهايتها 45 يوم خلاص، هذه احنا نتصل على الشركة ويسحبون المنتج من عندنا. اوه يسحبون المنتج، ولكن بعض اللي انفسهم ضعيفة يستقلون النقطة هذه. يجي يبيعه وهو يبيع حبة مقابل حبة مجانا. الان الشركات تطلب الشيء هذا تقول خلاص بيعوا، احنا نطلب عملية حبة وحبة مجانا. انا اقول المحل عندي اطلبها قطعية. قصدك ما دام تنتهي المدة معناه خلاص. الحمد لله حزك